أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحج بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما القول الثاني فقد استدل عليه بأن من شرط حجية الخبر عدالة الراوي أو وثاقته. كان الكلام في التقسيم الثاني للخبر، فقد قسم الخبر بلحاظ الراوي إلى المسند والمرسل. ذكرنا أقسام المسند وأقسام المرسل، وبعد أن ذكرنا أقسام المرسل الثلاثة شرعنا في المقام الثاني في بيان حكم المرسل. ذكرنا ثلاثة أقوال: القول الأول حجية جميع المرسلات، وقد أقمنا الأدلة ثلاثة أدلة على ذلك وأوصلناها في الدرس السابق. في هذا الدرس نشرع في بيان القول الثاني والثالث للمراسيل، فإن الأقوال ثلاثة: القول الأول حجية مطلق المراسيل، القول الثاني عدم حجية مطلق المراسيل، القول الثالث التفصيل بين المرسلات، فبعض المراسيل حجة وبعض المراسيل ليس بحجة. القول الثاني يرى عدم حجية مطلق المراسيل. ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه أن الدليل قد دل على حجية خبر الواحد العدل الثقة. فإذا موضوع الحجية هو الراوي الثقة، فلا بد من إحراز الوثاقة ولا بد من إحراز العدالة. وبالتالي إذا لم يذكر الراوي وكان الراوي مبهما، فلا يفرز حينئذ وجود العدالة ولا يفرز وجود الوثاقة. ومجرد رواية العدل عنه ومجرد رواية الثقة عن الراوي لا يفرز وثاقة هذا الراوي المجهول الذي لم يذكر، وبالتالي لا تكون الرواية حجة، لأن الأدلة قد دلت على حجية خبر العادل أو خبر الثقة، فلا بد من إحراز العدالة والوثاقة. وبعدم ذكر الواسطة لا نحرز الوثاقة. ومجرد رواية العدل أو الثقة عن شخصين لا يوجد وثاقة الشخص أو عدالة الشخص. وهذا الدليل قوي لا منافع كما يعبر الشيخ الأستاذ. وبالتالي يكون الكلام ماذا؟ وبالتالي يكون القول الثاني قويا. ثم يشرع في بيان القول الثالث القائل بالتفصيل بين حجية بعض المراسيل دونه بعض المراسيل. فالأصل في الروايات المرسلة أنها ليست حجة إلا إذا قام الدليل على حجيتها. ثم يذكر ستة أقسام خرجت عن ماذا؟ خرجت عن هذا الأصل. الأصل على حجية المراسيل إلا إذا دل الدليل على حجيتها. يذكر ستة أقسام. القسمان الأولان هما المشهوران المعروفان، واضح ولا؟ ويذكر ستة بالإضافة إلى قسم مشهور معروف، سر الأقسام سبعة. القول المعروف هو التفصيل بين حجية مراسيل الثلاثة وعدم حجية مراسيل غيرهم. مراسيل الثلاثة هم محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ومحمد بن زياد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى بيار السابوري. المستند فيهم دعوة الشيخ الطوسي في كتاب العدة في باب تعارض الأدلة، وهكذا يقول في باب تعارض الأدلة، يقول في يعني إذا تعارض الخبران، يقول فإذا كان أحدهما مرسلا مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، يعني مو دائما تقول بالتفاوض إذا تعارض الخبر المسند مع المرسل. فإذا كان أحدهما مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كمحمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى، في هذه الحالة يرى هنا وجود تعارض. ثم يقول وغيرهم ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، ولذا سوت الطائفة بينما يروي محمد بن أبي عمير والبزنطي وصفوان وغيره ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة وبين مسانيد غيرهم، سوت يعني مراسيل هؤلاء بحكم المسانيد. واضح إن شاء الله. فإذا هذا القول الأول التفصيل بين مراسيل الثلاثة وبين مراسيل غيرهم، مراسيل الثلاثة حجة ومراسيل غيرهم ليست حجة. مو إجماع، هو ينقل التفصيل. سوت الطائفة يعني ماذا؟ يعني الطائفة جعلت مراسيل الثلاثة مساوية لمسانيد غير الثلاثة. المستفاد الإجماع يستفاد من قوله سوت الطائفة، نسبة التسوية إلى الطائفة، هذا يستفاد من الإجماع. أما نفس لفظة التسوية ما يستفاد من الإجماع. واضح إن شاء الله. على العموم، ثم يذكر بعض الأقوال وبعض الأشخاص الذين ذكر في حقهم أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، وبالتالي يقولون بحجية مراسيلهم. إذن الأصل عدم حجية المراسيل إلا ما خرج بالدليل. الأول الذي خرج بالدليل مراسيل الثلاثة، الثاني مراسيل يونس بن عبد الرحمن. الشيخ المعوقاني رضوان الله عليه في كتاب درايته، إلى كتاب الدراية اسمه مقباس الهداية، طبع مؤخرا في مؤسسة علي البيتي سبعة مجلدات، ترى أربعة مجلد، الأربع مجلدات الأولى هو مقراص الهداية والثلاثة الأخرى نتائج مال مقراص الهداية. ذكر عدة موارد، ذكر أربعة موارد الشيخ المعمقاني، والشيخ الداوري أضاف إليها موردين، قال ستة موارد مع المورد المعروف المشهور مراسيل الثلاثة، المجموع سبعة موارد قد يقال بحجية مراسيلها. المورد الأول هو ماذا؟ مراسيل الثلاثة. المورد الثاني مراسيل يونس بن عبد الرحمن، ما هو الدليل على حجيتها؟ الدليل على حجيتها قول الصدوق، يقول سمعت ابن الوليد يقول كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، يعتمد عليها يعني ماذا؟ يعني مقبولة عند الأصحاب. واضح أو لا؟ بما أنه يعتمد عليها روايات يونس فيها ما هو مسند وفيها ما هو مرسل، وبالتالي جميع مراسيل يونس بن عبد الرحمن التي في كتبه تكون مسجله. الثالث مراسيل الصدوق، لماذا لشهادة الصدق في إيجادته وجميعهما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع؟ إسلام روايات أصحاب الإجماع كما سيأتي 18 شخص، 6 من أصحاب الباقر والصادق، و6 من خواص الصادق، و6 من رجال الكاظم والرضا. هؤلاء أجمع في الطائفة على تفصيل ما يخص عنهم. بعد الآن ذكرنا المسائل الثقات هاي الأول، يونس بن عبد الرحمن 2، مراسيل الصدوق 3، وأصحاب الإجماع 4، الخامس رواية النجاشي، لأن النجاشي هناك مبنى أنه ماذا؟ أنه لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك هناك مبنى أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، وبالتالي هو لا يرسل إلا عن ثقة. هذا الخامس. السادس رواية موسى بن بكر الواسطي، لأن النجاشي نقل عن صفوان قال كتاب موسى بن بكر الواسطي لم يختلف فيه أصحابنا، يعني كلهم عملوا بكتاب موسى بن بكر الواسطي وفيه مراسيل. هذا السابع مراسيل الرجاليين كالكشفي والطوسي والنجاشي وغيرهم، لأنهم وثقوا وضعفوا من دون ذكر سنة، وهذا بحثنا في بيان هذا حينما تكلمنا عن الضابط في قول الرجالي مدرك حجي قول الرجالي، تطرقنا هناك إلى شبهة الأرسال في التوثيقات، وقلنا إن علماء الرجال لم يرسلوا إلا لأنهم مطمئنوا بما لا وثاقة الواسطة. هذا تمام الكلام في التفصيل. القول الثالث الذي يرى التفصيل واضح إن شاء الله. النتيجة النهائية الشيخ الدوري يرجح أن ماذا؟ أن المراسيل مطلق المراسيل ليست حجة، وإن كان سيتبين من ثنايا كلامه هنا ومن ثنايا كلامه في مجلس الدرس أنه يرى حجية مراسيل الصدوق. نقرأ هذا المقدار ونفصل في مراسيل الصدوق. وأما القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ عدم حجية مطلق المراسيل، فقد استدل عليه بأن من شرط حجية الخبر عدالة الراوي أو وثاقة الراوي، وما عدم ذكره ذكر الراوي أو إلهامه إلهام الراوي ما نعرف من هذا الراوي، فلا يحاذي الشرط. ما هو الشرط؟ وثاقة الراوي. ومجرد رواية العدل عن واحد لا يدل على ذلك، لا يدل على وثاقة ذلك الراوي، واحتمال كونه ضعيفا، احتمال كون الراوي ضعيفا باق، ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط، يعني كلما سقطت ماذا الوسائل يزداد احتمال الضعف، لأنه لو كانت الواسطة الساقطة واحدة فإن احتمال الضعف واحد، لكن إذا واسطتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة يحتمل أنه واحد منها ولا الخمسة ضعيف، فيضعف السند كلما سقطت الوسائط أكثر. وهذا الدليل قوي لا مناص من القول به، إذا هذا صريح أنه يرى القول الثاني عدم حجية مطلق المراسيل لعدم إخراج الوثاقة. الآن يتطرق إلى القول الثالث، المفروض يقول وأن القول الثالث، الآن شرح القول الثالث من دون الإشارة إليه، واستدل المفصلون مما ذكره الشيخ في العدة، مما هذه العبارة لعله بما لأبق بما، واستدل المفصلون يعني من قالوا بالتفصيل بين حجية بعض المراسيل كمراسيل الثلاثة وعدم حجية البعض الآخر، واستدل المفصلون بما ذكره الشيخ الطوسي في العدة بالنسبة إلى الأشخاص الثلاثة الذين ذكرناهم. من هم الأشخاص الثلاثة؟ صفوان والبزنطي ومحمد بن أبي عمر. وسيأتي الكلام في ذلك ونفس العبارة في الجزء الثاني صفحة 143. وسيأتي بحث منفصل حول هؤلاء الثلاثة وحول رواياتهم وعن من رواه وما قيل في حقهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك على روايتهم. وين البحث هذا يأتي؟ الجزء الثاني صفحة 137. يسرع البحث صفحة 137 وصفحة 143 هناك يذكر نص كلام الشيخ الطوسي في العدة. ماذا ذكر في الكلام الشيخ الطوسي في باب تعارض الأذهان؟ هذا يعني خذ هذا استثناء التفصيل بين المناصب الثلاثة وغيرها. وقد ألحق العلامة المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني في جرايته كتاب الجراية أيضا كتاب نقلات الهداية عدة موارد أخرى، منها ألحق كم مورد؟ 4 موارد، مع هذا يصيرون 5. الشيخ الداوري يريد موردين صاروا كم؟ 7. يونس بن عبد الرحمن ولم يذكر يعني المامقاني الوجه في إلحاقه، يعني في إلحاق يونس بن عبد الرحمن بهذا المورد يعني لحجية المرازي، ولعله يعني لعل القول لحجية المرازي يونس بن عبد الرحمن من جهة يعني بسبب ما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمته ترجمة يونس، حيث قال الشيخ الطوسي قال أبو جعفر بن بابوي، ما أبو جعفر بن بابوي الصدوق الإيه؟ سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي من الروايات، لأن كتب يونس على نحوين، كتب روايات وكتب فتاوى، واضح ولا؟ الحجية لكتب روايات يونس لا لكتب فتاوى يونس، لأن الروايات قول الإمام أما الفتاوى قول يونس، ولذلك قال كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي من الروايات يعني وليست هي بالفتاوى كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. ما ينفرد به يعني ماذا؟ يعني ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد لوحده، ولا توجد رواية مؤيدة لما ذكره. وهذا القول يشمل جميع روايات يونس بما فيها المراسي، أي قول أنها معتمدة وصحيحة، فتكون شهادة منه من ابن الوليد على أن كل من يروي عنه يونس ثقة كالمشايخ الثلاثة. ولماذا كالمشايخ الثلاثة؟ كالمشايخ يعني مو يروي عنهم يونس، كالمشايخ الثلاثة يعني كما أن المشايخ الثلاثة كل من يروي عنه يكون ثقة، كذلك كل من يروي عنه يونس يكون ثقة. وعلى هؤلاء يقول فتكون شهادة منه على أن كل من يروي عنه يونس ثقة كالمشايخ الثلاثة، يعني كما أن المشايخ الثلاثة كل من يروون عنه يكون ثقة. الثاني مراتب الصدوق في الفقه من جهة شهادته شهادة الصدوق في أول الكتاب بأن الروايات كلها أخذت من الكتب المشهورة والمحول عليها، وقد اشتمل كتاب الفقيه على أكثر من 1000 رواية مرسلة وهي لا تزال مشمولة لشهادة الصدوق. واضح. مراسيل الصدوق على أقسام 5. هذه الأقسام 5 يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول هي المراسيل الجازمة، إذا قال الصدوق قال الصادق قال النبي. والقسم الثاني هي المراسيل غير الجازمة. المراسيل غير الجازمة وردت بأربع صيغ، أحيانا ترد مثلا بعبارة روي عن الصادق، أحيانا ترد بعبارة روى فلان عن الصادق، مثلا روى ابن محبوب عن الصادق، أحيانا ترد عنوان في رواية ابن محبوب عن الصادق، أحيانا ترد عنوان في كتاب فلان عن الصادق. الأمر مذكور هنا. شوف مثلا تلاحظ الصيغ روى ابن محبوب عن الصادق، هذا صيغة. الصيغة الثانية روي عن الصادق، الصيغة الثالثة روى ابن محبوب في كتابه، الصيغة الرابعة في كتاب ابن محبوب عن الصادق. هذه كلها مراسيل غير جازمة. الأقوال في مراسيل الصدوق 3. القول الأول تجيز جميع حراسيل الصدوق الجازمة وغير الجازمة، يعني كل الأقسام الخمسة، أربعة غير جازمة واحد جازم خمسة، كلها تجيز. وهذا ما يظهر من الشيخ الداوري حفظه الله. فإن الشيخ الداوري يستدل بأمرين، الأول ظاهر عبارة الصدوق، والثاني ظاهر التتبع في كلام الصدوق. ظاهر عبارة الصدوق فإننا نجد أن شهادته قال وجميع ما فيه، جميع حق الصدوق، جميع ما في كتاب الفقيه من مسانيد وبراسيل، براسيل جازمة وغير جازمة، وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع، فإنه يفرش بالاعتماد على جميع روايات الصدوق مطلقة مسندة أو غير مرسلة جازمة أو غير جازمة. هذا الدليل الأول، ظاهر عبارة الصدوق. الثاني، ظاهر التتبع في كلمات الصدوق، فإننا نجد أن الصدوق يستند ويستدل بروايات، وظاهر استناده أن هذه الرواية سواء كانت جازمة أو غير جازمة نجد الصدوق يستند إليها ويجعلها دليلا. فإذا في الاستناد إلى ظاهر عبارة الصدوق وفي الاستناد إلى ظاهر التتبع في كلمات الصدوق، فإننا نجد الصدوق يعتمد على مطلق المراتب، فيكون مطلق المراتب حجة. هذا القول الأول. القول الثاني هو حجية عدم حجية جميع المراسيل، لا المراسيل الجازمة ولا المراسيل غير الجازمة. وهذا القول عليه السيد الخير رضوان الله عليه، القول المتأخر له. فإن غاية ما نستفيد أن الصدوق قد اطمأن وجزم بحجية هذه المراسيل بوجود القرائن، ولو خلصنا هذه القرائن لربما لم نجزم كما جزم الصدوق. القول الثالث هو التفصيل بين مراسيل الصدوق الجازمة وبين مراسيل الصدوق غير الجازمة، فنقول بحجية خصوص مراسيل الصدوق الجازمة لأنه جزم وقطع، وأما مراسيل الصدوق غير الجازمة بنظر رواء أو روية فهي ليست حجية. هذا القول كان يقول به السيد الخوي رضوان الله عليه سابقا، ثم عدل عن هذا على ما نسبه إليه الشيخ الإيرواني حفظه الله في كتابه دروس تمهيدية، بينما تطرق إلى مراسيل الصدوق عند التطرق إلى كتاب من لا يحضره الفقيه. وهذا القول قد يترى أيضا من كلمات السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب الإيرواني على ما نقله شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ هادي الراضي حفظه الله في درس الرجال، والكافة تعرف عن درس الرجال موجود الدورة القديمة لعله 27 دار. على كل حال هذه أقوال ثلاثة في مراسيل الصدوق، ويظهر من كلام الشيخ الداوري أنه يميل إلى حجية مطلق مراسيل الصدوق، وهذا يتنافى مع قوله واتخاذه القول الثاني، القول بعدم حجية مطلق المراسيل. فكر هذا المقدار. أنا أقرأ إليك هنا الشيخ الداوري ذكر أربعة أقسام لمراسيل الصدوق، في مجلس الدرس ذكر خمسة أقسام، أنا أنقل خمسة أقسام مجلس الدرس ثم أقرأ هذا الكلام. يقول مراسيل الصدوق على خمسة وجوه. الوجه الأول المراسيل الجازمة كقوله قال الصادق عليه السلام. القسم الوجه الثاني روية كقوله روية عن الصادق عليه السلام. القسم الثالث هي رواية عن الصادق عليه السلام. القسم الرابع صادق من باب المثال. الرابع في كتاب فلان رواية عن الصادق. في كتاب فلان يذكر مثلا الكافي، مثلا في كتاب الكافي رواية عن الصادق. الخامس روى فلان، يعني مثل ابن محبوب عن الصادق، يقول روى ابن محبوب عن الصادق. أو في رواية فلان في رواية ابن محبوب على الصادق. ما الفارق بين القسم الثالث في رواية على الصادق وبين القسم الخامس روى فلان على الصادق؟ الفارق أنه لم يذكر الاسم في القسم الثالث في رواية عن الصادق، بينما في الخامس يذكر الاسم في رواية ابن محبوب على الصادق. هنا في مجلس الدرس قال: الخلاصة ظاهر الشهادة وظاهر التتبع العموم وعدم التفريق بين الوجوه الخمسة. نقرأ الآن، هنا ذكر وجوه أربعة. ثانية: مراتب الصدوق. يقول: ثم إن مراتب الصدوق في الفقه على أقسام، وهي أولا ألف إن كثيرا منها عبر عنه بألف، قال النبي هذه المراتب الجازمة، أو قال أمير المؤمنين، أو قال الصادق، أو أبو عبد الله عليه السلام. والظاهر من ذلك الجزم بالنسبة الخبر إلى الإمام عليه السلام. باء أنه عبر عن بعضها بألف روي عن النبي، روي عن أمير المؤمنين أو عن الصادق. جيم ذكر في بعض الروايات باسم الرابع عن الإمام عليه السلام بعنوان روى، كما في قوله روى زرارة عن الصادق عليه السلام. دال ذكر في بعض الروايات اسم الكتاب الذي استند إليه في نقل الرواية، كما في قوله في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى إلى غير ذلك من الاختلاف في التعبير. وعلى ضوء هذا الاختلاف فهل يمكن القول أن شهادتي الصدوق في أول كتابه شاملة لجميع الأقسام الأربعة أو لبعضها، يعني شاملة لبعضها فقط أو مختصر لبعضها كالقسم الأول مثلا المراتب الجازمة؟ شهادة الصدوق هل تشمل جميع الأقسام أو مختصر بخصوص المراتب الجازمة؟ فقد يقال أن اختلاف التعبير قال الصادق وروي يشعر بالفرق بين هذه الأقسام وأنها ليست في منطقة واحدة، ولعل بعض الروايات لا تعد من مرسلات الصدوق. ولكن بعد الفحص والتتبع في كلامه، لاحظ هنا يركن إلى ظاهر التتبع، ظاهر التتبع في كلمات الصدوق. في البداية ذكر ظاهر عبارة الصدوق، قال من حيث شهادته في أول الكتاب، هذا بالركون إلى ظاهر الشهادة. هنا يركن إلى ظاهر التتبع في كلمات الصدوق، ولكن بعد الفحص والتتبع في كلامه قدس سره قد تبين أنه الصدوق يستند بالأحكام إلى جميع هذه الأقسام الأربعة على اختلاف التعبير فيها، وقد اعتمد على جميع روايات كتابه بجميع أقسامها. فالظاهر أن جميع الروايات داخل الشهادة مرسلة أو مسندة، والمراتع على اختلاف أقسامها. هذا وقد تقدم بحث مفصل في دلالة شهادة الصدوق في أول الفقيه ومقتضيات هذه الشهادة، وإن تقدم في الجزء الأول هذا صفحة 107 حينما تطرقنا إلى الكتب الأربعة، الكتاب الثاني كتاب الفقيه للصدوق. ثالثا روايات أصحاب الإجماع، وسيأتي البحث حول ذلك في الجزء الثالث صفحة 117. هناك نتكلم في التوثيقات العامة أن رواية أصحاب الإجماع عن شخص هل يجب وثاقته أو لا، فإذا التزمنا أن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة وأرسلوا ستكون مراسيلهم حجة لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. رابعا رواية النجاشي، وسيأتي في الجزء الثاني صفحة 236. الآن الكتاب المفروض يصحح ويخرج، وسيأتي مع مذكور ونعم، واضح إن شاء الله. هناك بحث من خلال التتبع يظهر أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك قيل بأن جميع مشايخ النجاشي ثقات لأنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا أرسل النجاشي فإنه لا يرسل إلا. ويمكن إلحاق موارد أخرى. الآن ذكرنا أربعة، ذكرها المعمقان، واحد المشهور مشاهد الثلاثة عن خمسة واثنين صار سبعة. ويمكن إلحاق موارد أخرى، منها رواية موسى بن بكر الواسطي كيف حكمنا بالحجية مراسيله، وذلك من جهة أن النجاشي قال إن صفوان قال بأن كتابه لم يختلف فيه أصحابنا، ماذا ما اختلفوا به لحظة الجاز. سيأتي الكلام عنه في الجزء الثاني صفحة 285. ومنه يعلم من كلام الله أن الكتاب كان مولدا للعمل سواء كانت رواياته مسندة أو مرسلة. الثاني المورد الثاني المشحق علماء الرجال كالكشفي والشيخ والنجاشي، لأنهم وإن كانوا يذكرون التصديق والتغريب وسائر أقوال الرواة على نحو الإرسال غالبا يقول ثقة ضعيف، لم يقول قال فلان عن فلان عن فلان، قال غالبا. لماذا غالبا؟ لأن الكشفي يذكر السند، ولكننا حيث نطمئن إلى أن لهم مستندا يستندون إليه، وقد وصلهم هذا المستند من مشايخهم ومشايخهم من أهل الخبرة والعلالات وهكذا الذين قبلهم إلى زمان الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام، كما ذكرنا ذلك مفصلا في أول الكتاب، هو الجزء الأول صفحة 32 وصفحة 37. صفحة 32 شرعنا في هذا المطلع، وصفحة 37 تطرقنا إلى سنة الأمثال في التوثيقات. صفحة 32 بداية البحث المناسيخ في قول الرجال. صفحة 37 تطرقنا إلى سنة الأمثال في التوثيقات. والحاصل السبدة النتيجة النهائية أنه يحكم باعتبار شهاداتهم وإن كانت بحسب الظاهر مرسلة، فلا يعبث بما قيل بأنها مرسلة وحكمها حكم المراسلين. واضح ولا؟ يحكم باعتبار هذه الشهادات وان كانت هي مرسلة، فلا يعبأ بما قيل بانها مرسلة وحكمها حكم المراسلين، لا هي حكمها ليس حكم المراسلين. خرج من قوله الحاصل غير انه يرى التفصيل، لكن لم يتطرق بالتفصيل الى هذه الكلمات وانه يراها او لا، واضح أو لا. لكن يظهر من كلامه أنه يرى حجية مراسيل الصدوق من بين هذه الأقسام السبعة بالخصوص، والبقية أوكل البحث فيها إلى بحث التوثيقات العامة. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني، لأننا قلنا أننا نقسم الخبر إما للحاظ السند وإما للحاظ النادي وإما للحاظ المتن والسند. شرعنا في القسم الأول تقسيم الخبر بلحاظ السند. تقسيم الخبر بلحاظ السند له ثلاثة لحاظات، إما للحاظ ماذا؟ إما للحاظ الراوي، وإما للحاظ المروي عنه، وإما للحاظ نفس النقل. شرعنا في بيان تقسيم السند بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المنقول عنه المروي عنه، فقسمنا الخبر الى مضمر ومظهر وموقوف، هذا التقسيم الاول. ثم شرعنا في تقسيم المسند بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الناقل، وقسمنا الخبر الى مسند والى مرسل، وقسمنا المسند الى اربعه اقسام والمرسل الى ثلاثه اقسام، هذا التقسيم الثاني. يبقى الان تقسيم الخبر بلحاظ سنده بالنظر الى ماذا؟ بالنظر الى نفس الناقل، فان نفس هذا الناقل اما ان يكون مشهورا واما ان يكون ماذا؟ نادرا. وبالتالي نتكلم عن المشهور ونتكلم عن النادر، ونذكر ثلاثة أقسام للمشهور وثلاثة أقسام للنادر. لكن قبل أن نشرح في ظل الموضوع ستتكرر عندنا كثيرا مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، ولذلك لا بأس أن نقرأ مرفوعة عمر بن مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة، نقرأها ونتأمل فيها على أساس إذا دخلنا في صلب الموضوع في ماذا لا نحتاج إلى الإطالة تكون واضحة. أما بالنسبة إلى مرفوعة إلى مقبولة عمر بن حنظلة ذكرناها وقد وردت في وسائل الشيعة الجزء 27 صفحة 106 الرواية الأولى من الباب التاسع، وقد قرأناها آنذاك من الوسائل. هي أيضا مذكورة في مستدرك الوثائق تحقيق مؤسسة عن البلية في التراث المستدرك جزء 17 صفحة 302 الباب التاسع باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها. الرواية الأولى هي مقبولة عمر بن حنبلة، والرواية الثانية هي مرفوعة زرارة بن أعيان التي رواها العلامة ونقلها عن العلامة كتاب عوالي اللآلي. طبعا الروايتين ضعيفة السند، الروايتان ضعيفة السند، مقبولة عمر بن حنبلة ضعيفة وينقلها صاحب المستدرك عن كتاب الاحتجاج للطبرسي وقد تكلمنا عنه، والرواية الثانية يرويها الإحساني في كتاب عوالي اللآلي وقد نقلها عنه صاحب المستدرك وقد تكلمنا عن كتاب عوالي اللآلي. أي المرفوعة المقبولة تلقاها الأصحاب بالقبول ولذلك سميت مقبولة ولذلك يقال بالحجية فيها، وأما المرفوعة فليست حجة، المرفوعة مرسلة غابت عن الاعتبار. واضح. أما المقبولة بعضهم يقول بما أن الأصحاب تلقوها بالقبول فأنا أعمل بها، وإلا هي أصلا ليست حجة، لكن هذه المرفوعة لم يتلقاها الأصحاب بالقبول مرفوعة الزرار بخلاف مقبولة عمر بن حنبلة. نقرأ هذه الروايات من المستدرك في صلاة صفحة 302 الرواية الأولى. لاحظي هذه الرواية، هسه ننظر إلى الفارقة. الطبرسي في الاحتجاج عن عمر بن حنبلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان. إذا الرواية واردة في باب القضاء والحكومة. فتحاكما إلى السلطان إلى أن قال الرواية طويلة: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما. واضح ولا؟ فاختلفا فيما حكما، فإن الحكمين اختلفا في حديثكم. ها؟ فإن الحكمين اختلفا في حديثكم، يعني كل واحد من القاضيين أفتى بشيء، حكم بشيء، قضى بشيء، وكان مستنده الحديث والقول ماذا؟ ومستند اختلافهم هو ماذا؟ هو اختلاف الأحاديث. طبعا هذا التعبير في رواية الوسائل، طبعا الوسائل ينقلها على الكافي، الكافي الرواية أولى. يقول هكذا: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. رواية أصرح في الوسائل. المهم كلامنا الآن مثل المستدرك: فاختلف فيما حكما، فإن الحكمين اختلفا في حديثكم. قال: من الذي قال؟ صادق عليه السلام: إن الحكم ما حكم به أعدله ما وافقه ما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذا ذكر ثلاثة أشياء: الأعدلية والأفقهية والأورعية. قلت ولاحظ أولا قدم هذه المرجحات الثلاثة، هذا التقديم بسبب المرجح. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يقبل أحدهما صاحبه. قال: ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابه فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إذا المرجح الثاني الشهرة، تأخذ بالشهرة وعبر عن الشهرة. لاحظ العبارة هنا: المجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وجعل المجمع عليه في مقابل الشاذ النادر ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. هنا في رواية المستدرة. في رواية الوسائل ماذا قال؟ قال ويترك الشاب الذي ليس بمشهور ولا صادق. نفس الكلام. ماذا قال عمر بن حنبلة؟ قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر إلى ما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. المرجح الثالث موافقة الكتاب ومخالفة العامة. قلت جعلت فداء أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين؟ قال ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة فيه الرشان. قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا بعد منهم موافق للعامة. قال انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركوه جانبا وخذوا بغيره. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا لا إله إلا الله. قال إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقى إمامك. في رواية أخرى فارجه أخره يعني فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات والله المرشد. الخلاصة أولا قدم المرجحات الثلاثة الأخذ بخبر الأعدل والأورق والأفقه. إن لم يكن أخذ بالشبرة. إن لم يكن يأخذ لماذا؟ بموافق كتاب الله. إن لم يكن يأخذ بما خالف العامة. الرواية الثانية في عوال اللآلي. عوال اللآلي روى العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال الصفحة 303 سألت الباقر عليه السلام. هذه مرفوعة عن الباقر. تلك الرواية المقبولة عن الصادق. الرواية مختلفة. فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ هذا الرواية اللي أذكرها. فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لاحظ في المرفوعة أولا قدم الشبرة. في المقبولة أول قدم الصفاء في المرجحات الثلاثة. أول قدم الأفقهية والأورعية والأعدلية. إذا لم تكن شبرة. إن لم تكن شبرة موافقة الكتاب. إن لم تكن موافقة الكتاب ماذا؟ تلاحظ بما خالف العامة. أما في المرفوعة أول شيء قدم الشبرة. أول شيء قدم في المرفوع الشهر. قال يا زرارة خذ بنا الشهر بين أصحابك ودعوا الشاذ النادر. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مشهوران عنكم. فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. إذن في الترتيب أولا الشهرة ثم الأخذ بالصفات والمرجحات. فقلت إنهما غمن عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العام فاتركه وخذ بما خالفهم. قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أضمن؟ فقال إذا فخذ بما فيه الحائط لدينك يعني الاحتياط واترك ما خالف الاحتياط. فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أضمن؟ فقال عليه السلام إذا ستخير أحدهما ستأخذ به وتدع الأخير يعني تخير. وفي رواية أنه عليه السلام قال إذا فرجه حتى تلقى إمامك فتسأله. الخلاصة والزبدة الفجر ليه؟ لأن هذا مهم بتترتب عليه الإمام. الآن أنا أذكر إليك الترتيب في المقبولة والترتيب في المرفوعة. أما الترتيب في المقبولة أول شيء أخذ المرجحات الثلاثة. ثاني شيء الأخذ بالشبرة. ثالث شيء الأخذ بما وافق كتاب الله. رابع شيء الأخذ بما خالف العامة. خامس شيء التوقف إلى أن نحصل على الخبر من الإمام عليه السلام. هذا في وين؟ في المقبول. في المرفوعة أول شيء الأخذ بالشهرة، ثاني شيء الأخذ بالمرجحات العددية، ثالث شيء الأخذ بما وافق كتاب الله، رابع شيء الأخذ بما خالف العامة، خامس شيء الأخذ بالاحتياط، خامس شيء التخيير على رواية أو الإرجاع إلى الإمام على رواية أخرى. تتأملون إن شاء الله في هاتين الروايتين نتكلم عنهما وستأتيان. التقسيم الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.